اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. أيهما أصح، نقول وما وافقنا فيه أصحاب الحديث أو ما وافقنا فيه أصحاب الحديث برفع الباء أو بفتح الباء؟ لا شيخ، ما وافقنا فيه شيخنا، ما وافقنا فيه أصحابه ولا أصحابه؟ عرفنا إحنا ما وافقنا فيه، هذه ما يقدر نغير فيها شيء، لكن يتبين الماء المراد ب الباء من أصحاب الحديث، هل هي مفتوحة أو مضمومة؟ مفتوحة شيخنا، مفتوحة. ليش مفتوحة؟ احنا اصحاب احنا متبعون لاصحاب الحديث، متبعون يعني نحن وافقنا، يعني هو ومن معه وافق اصحاب الحديث. وافق، اما اذا قلنا وافقنا اصحاب الحديث صار اصحاب الحديث هم الموافقين له. هو كذا واضح؟ واضح. ولا شك ان اصحاب الحديث قبله، وبالتالي هو يوافقهم وليس هم يوافقونه. نعم، يعني النصب اولى شيخنا. لا اقرا، ماشي صلى الله عليك. ثم ذكر الخلاف الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء. شيخ الإسلام الدمية هنا ينقل هذه الأقوال على اختصار، ليبين أنه موافق في مثل هذه المسائل، ولأن المقصود من النقل فقط هو يتعلق بالصفات الاختيارية الفعلية من الاستواء العرش والنزول نحو ذلك، فلذلك أجمل الكلام في هذه المواضع، يعني خلق أفعال العباد وأفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. أكمل مسألة ثم ذكر اختلاف فيها الكبار، مع معلوم أن الخوارج والمعتزلة وقفوا في صف، وأن أهل السنة وقفوا في صف آخر، وغلى أهل المرجع وبعض أهل الرجاء غلوا في هذه المسألة. ومذهب خلاصة مذهب الخوارج أن أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا منها أنهم كفار في الدنيا والآخرة، مخلدون في النار. وأما المعتزلة فذهبوا إلى أنهم في الدنيا تجري عليهم أحكام الإسلام ولا يقال عنهم مؤمن ولا كافر، فهو المنزل به منزلتين. وأما في الآخرة فهو كافر مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في التكفير والتخليد في النار يوم القيامة، وخالفوه بحكمه في اسمه وحكمه في الدنيا. وذكر المؤلف نحو هذا الكلام، وقال: وقولنا فيهم حصلكم، وقال قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم. عفوا نقل، وقال قولنا فيهم إنهم مؤمنون على الإطلاق، هذه الكلمة تحتاج إلى ما يريد بالإطلاق. هذا الإطلاق محل نظر في الحاشية مكتوب عندك، ها؟ أقرأ. حصلكم. وهذا الإطلاق محل نظر وتفصيل، إذ أن الصواب أنه لا يسلب مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق كما حرره ابن تيمية في الواسطية. ما الفرق بين مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق؟ هذا معنى الاسم، لا يسلب مطلق الاسم، أي لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، أي لا يقال عنهم مؤمن على وجه الإطلاق ولا يقال عنهم ليس بمؤمن. فالمقصود هنا أنه يقال عنه مسلم ولكن لا يطلق عليه لفظ الإيمان، ومعلوم أن لفظ الإيمان لفظ تزكية وثناء، فإذا وصف به الشخص دل ذلك على أنه قد يعني جمع صالح الخير كلها الواجبة منها، وبالتالي يكون مآله بين الجنة. فلا يقال لصاحب الكبيرة الذي لم يكب أنه من هذا الجنس، ولكن بنفس الوقت لا يقال عنه أنه كافر. كافر بل هو بما معه من الإيمان مؤمن، وبما معه من المعصية فاسق، ويقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، ويقال عنه مسلم ونحو ذلك. ثم قال بآخر سطر: ويمكن أن يقال هم مؤمنون بإطلاق باعتبار الأحكام الدنيوية الظاهرة. كلمة المتن قولنا فيهم إنهم مؤمنون على الإطلاق، الظاهر أنه لم يرد بمؤمنين، الظاهر أنه لم يرد بمؤمنين أنهم من أهل الثناء والتزكية وهل وعد بالجنة بدون حساب، لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ وأمرهم إلى إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. فهذه قرينة دلالة على أنه قوله أنهم من الإطلاق لا تعني أنهم يعني جاءوا بالإيمان الواجب الذي يستحقون به دخول الجنة بلا عذاب أو ولا حساب. وقال صمت. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. ماذا أراد بقول موهبة؟ كأن مراده أن أصل الإيمان من الأحوال وليس من المقامات المكتسبة، لأنه وهبي من الله تعالى وفضل محض منه. وقال ابن خفيف أيضا: الإيمان تصديق القلوب بما أعلمه الحق من غيوب. قلت لكم يعني لا يخلو أبدا من تلبس بشيء من علم الكلام أو التصوف أن يخلو كلامه تماما من الإجمال، إنما يحصل يعني الخلوص من الإجمال عند أهل السنة وجماعة، فلا تجدين يعني في التابعين أو أتباع التابعين المعروفين من أهل السنة وجماعة أنهم مثل ما، فلا يقول مثل الموهبة يتولد منها أفعال العباد. نعم، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فإن كان يريد أن أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، أن الله هو الهادي وهو الذي يهدي العباد ويهدي من يشاء، فنعم. لكن كان مرادها أن أصل الإيمان من الأحوال وليس من المقامات المكتسبة، يعني هذا على طريقة المتصوف، لسنا بحاجة إلى هذه. يقول الحال هي أمر يعني ليس مكتسب، موهبة من الله عز وجل، وأما المقام فهو يحله الشخص بكسبه وعمله، ولذلك فرق بين الأحوال وبين المقامات. هذا من أساليب الصوفية، فيكون أصل التصديق والإقرار والإعمال، فيكون أصل التصديق والإقرار والإعمال. والأعمال. نعم. والأعمال شوفها. إيه، فيكون أصل التصديق كأن الإيمان أصل التصديق والإقرار والإعمال، والأعمال. وهذا في تناقض، لأن الإيمان هو هذه الأشياء، نعم يمكن أصله عندكم أصله أصله شيخ عندك أصله ولا أصل أصله نعم أصله أصله فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال هذا لا يكون أصله بل هو الإيمان هو التصديق والإقرار والأعمال وليس الأصل كأن هناك شيء غير الأصل غير هذه الأشياء صلاة. فقال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. طيب هذا موافق. ثم ذكر الخلاف. أقرأ التعليق على يعود حكما. حصل وقال كلام الله من الله يريد به أئمة شيئين. أنه صفة. رقم اثنين. يريدون بقولهم كلام الله منه أي خرج. نعم يريدون بقولهم كلام الله منه أي خرج منه وتكلم به قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكقوله ولكن حق القول مني وهذا اللفظ القرآن كلام الله منه بدأ وليعود مما استفاضت به الآثار عن السلف وكابن عباس رضي الله عنهما وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وإمام أحمد وغيرهم والقول بأنه إليه يعود فإن ذلك في آخر الزمان بحيث يرفع من الصحف والصدور فلا يبقى منه حرف قد أخرج ماجه واللفظ له والبزار والحاكم والبيهقي بالشعب من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية يعني هذا ينزع الله سبحانه وتعالى من قلوب الناس ما في قلوبهم من القرآن ويذهب أيضا ما في الصحف من القرآن فلا يبقى مع الناس شيء من القرآن وهذا في آخر الزمن نعم ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال وقولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة وذكر الحجة ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدث أنا ذكرت لكم سابقا أن مقصود ابن تيمية في هذا النقل المستفيض عن بعض أئمة الصوفية من أهل الحديث أن مقصودهم يعني مقصود شيخ الذي يظهر لي أن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية هو استمالة استمالة الصوفية الذين في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أئمتكم فلان وفلان وفلان كان قول موافق لأهل السنة واضح؟ ولذلك يعني فصل فيما نقل ابن خفيف وقبله عن شخص آخر فصل كثير من الأقوال الموافقين فيها لأهل السنة والجماعة فكأنه يستميل المعاصر من الصوفية الذين يقدرون هؤلاء الأئمة من أئمة التصوف كانوا يريدون أن يستميلهم بأن أئمتكم يقولون كذا وكذا وكذا وهذه الأقوال كلها موافقة لأهل ثم قال اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرش فوق سبع سماوات بكمال أسمائه وصفاته كما قال الرحمن العرش بكمال عندك ها؟ اي نعم بكمال أسمائه وصفاته ايه الله وهو على عرشه فوق سبع سماوات انا عندنا بكل على كلها ماشي كما قال الرحمن على عرش كما قال الرحمن على عرش استوى ايه ويدبر الأمر من السماء. هل, هل هل هل هل هناك حاجة إلى أن يقول وهو على عرش فوق سبع سماوات بكمال أو بكل أسماء وصفاته؟ هل يحتاج الأمر لذلك؟ ما يحتاج، لأنه ما دام أنه أثبت أن الله فوق عرشه فمعلوم أن الصفة قائمة بالموصوف، وهذه الصفات كلها قائمة بالله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله جل وعلا فوق العرش فهو فوق العرش، ثم لا نحتاج أن نقول مثلا نقول فلان ذهب، ما يحتاج نقول ذهب ومعه علمه ومعه إذا كان متواضعا تواضع نحو ذلك، يقول ذهب فلان وصفاته قائمة بذاته. نعم، فالرب هنا فوق العرش وأسماؤه وصفاته، أسماؤه له وصفاته قائمة بذاته، كما قال تعالى الرحمن وعلى عرش، كما قال الرحمن عرش استوى ويدبر الأمر من السماء. لا لا لا لا لا لا لاحظ أنه قال هنا الرحمن على عرش استوى، وهذا يدل على أن المسمى بالرحمن هو الذي على العرش، وهذا في دلالة على أن الله جل وعلا الموصوف بالرحمة هو على العرش. نعم، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم ما يجري على عباده. لحظة، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه. بعض الناس يقولون أن الله جل وعلا فوق العرش وهو في الأرض، فيقول نحن لا نقول هذا، وإنما نقول الله جل وعلا فوق العرش. نعم، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار. لحظة يا أخي، لأنه عالم، لأنه عالم ويجري على عباده. يعني هذا التعليل لما؟ لأي غرض؟ ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم ويجري على عباده. يعني لماذا هذا التعليل في هذا المكان؟ المعية شيخنا. ولا نقول أنه في الأرض. المعية هنا. كما هو في السماء على عرشه. لأنه عالم بما يجري عليه، يعني كأنه يقول هؤلاء الذين أشكل عليهم وقالوا أنه في السماء وأنه في الأرض، أشكل عليهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الناس وهم في الأرض وغير الناس وهم في الأرض، فيقول لا نقول هذا مثل مقالتهم، لأن الله عالم بعباده وهو فوق العرش. هذا ما الذي يظهر من مقصوده، لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج. ثم إلى أن قال ونعتقد. ما عندك؟ عفوا الله يرضى عليك، ما عندك ثم يعرج؟ لا ما عندي، بس يقول عندي نسخة شيخ، وفي نسخة ثم يعرج لي، ولا يقول ولا معنى لها هنا. إيه، لأنه عالم إلا على عباده. لا، ثم يعرج لي، هذا في دلالة على علوه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، تكملة الآية. فأخبر أنه يدبر السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وإن كان هو جل وعلا في السماء لكن يدبر أمور أهل الأرض، ولهذا قال لا نقول أنه في الأرض ما هو في السماء، ثم قال يعرج إليه، يعرج إليه بعد ذلك. هذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. حسبك، اقرأ تحدث الحاشية رقم واحد، تحدث بالتبيع عن الجمع بين علو الرب تعالى على خلقه وبين قربه من داعيه وعابده. قال أحسن مع أن مع أن هذا يعني التعليق بغير موضع، لكن ما يخالف. أقرأ العبارة. تحدث ابن تيمية عن الجمع بين علو الرب تعالى على خلقه وبين قربه من داعيه وعابده، فذكر أن الناس قد افترقوا في هذا المقام أربع فرق، فذكر منهم أصحاب هذه المقالة وهم من يقولون هو سبحانه فوق العرش وهو في كل مكان، ويقولون أيضا نحن نقر بهذه النصوص ولا نصرف واحدا منها عن ظاهره، وبين رحمه الله أن هذا قول طوائف. يهمنا هنا هذه المقالة التي يعني خالف أصحابها ابن خفيف، وهي قوله ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء، يعني معنى هذا أن هناك طائفة من الناس تقول أن الله في الأرض كما هو في السماء، وربما احتجوا بالآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى في السماء، والآيات الدالة على أن الله جل وعلا معه ما من ما يكون من الفرد له وقام ورحمة الله وسلم وقالوا وهو معكم أينما كنتم، فهذه قد يفهم منها بعض الناس أن الله في كل مكان، فلهذا جمعوا بين القولين، قال لا نحل النصوص ولا أول شيء منها، فقالوا أن الله فوق العرش كما دل عليه النصوص، وهو أيضا في كل مكان كما دل عليه النصوص، وهذا يعني الجمع خطأ، بل يقال أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش كما أخبر جل وعلا عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقال أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه محيط علمه بكل شيء في الأرض وما تحت الأرض أيضا. وبين رحمه الله وبين رحمه الله أن هذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات، وأنه موجود أيضا في كلام طائفة من السالمية والصوفية، وأنه يشبه ما في كلام أبي طالب مكي وابن برجان وغيرهما مع ما في كلام أكثره من التناقض. ثم بين ابن تيمية أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر الله على عباده ولصريح المعقول ولدلائل كثيرة. إلى أن قال إلى أن قال ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار، فكلمة خلق الجنة والنار أي تم أي أي أي يعني سبق خلق الجنة والنار، وفي هذا رد على بعض المعتزلة الذين يقولون أن الجنة والنار لم يخلقا بعد وإنما يخلق يوم القيامة، وأنهما مخلوقتان للبقاء إلى الفناء، هذا فيه رد على من زعم من المعتزلة أيضا بأن النار تفنى. طيب إلى أن قال ونعتقد إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. هو عرج ولا عرج بنفسه؟ عرج بنفسه. عندك عرج. هكذا ضبط. هكذا ضبط. إيه وضبط. وأنا مضبوط عندنا عرج لأنه ما عرج وإنما عرج به. الظاهر أنها عرج بنفسه. ذكر هنا بنفسه. ليبين أنه أن النبي عرج أن النبي عرج بذاته، وليست معنى النفس هنا الروح، فإن بعض يعني المخالفين يقولون بأنه عرج بروحه ولم يعرج بجسده، والصواب أنه عرج بجسده وروحه. ولهذا قال هنا عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، وحديث هذا في الصحيحين. نعم. إلى أن قال نعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وهذا جاء فيها حديث صحيحة ويعني مشار إليه بعضها عندكم وبعضها ذكرها الطحاوي في عفوا شرح الطحاوية، ذكر هذه بعض الحديث وأشار لها شيخ الألباني رحمه الله وحققها. ونعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. يعني هذه كل هذا يعني يشير إلى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق، وهذا يدل وهذا كما قلت لكم سابقا بان الشيخ الاسلام الذي يريد ان يبين للصوفيه في زمنه ان ائمتهم السابقين العلماء كان على مذهب اهل السنه. نعم. الى ان قال ومما نعتقد ان الله ينزل كل ليله الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر فيبسط يده فيقول الا هل من سائل الحديث، وليله النصف وعشيه عرفه، وذكر حديثا في ذلك. عفوا ليله النصف اقرا ما علق الشيخ المحقق ليله النصف من شعبان، يقول جاء في نزول الله تعالى ليلة النصف من شعبان واطلاع العباد جملة من الأحاديث، منها حديث معاذ عند ابن حبان وفيه اضطراب شديد، حيث روي مرة من مرسل مكحول ومرة من مرسل أبي إدريس الخولاني، وكل طرقه غير محفوظة كما قال الدارقطني في العلل، وقال في موضع آخر مضطرب غير ثابت، والحديث استنكره أبو حاتم الرازي كما في العلل، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي سنده الحجاج بن أرطات وهو ضعيف، قد رجح الحاكم أنه من مرسل يحيى بن أبي كثير وينظر شعب الإيمان، وقال الترمذي حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمد يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. وبناء على هذه النصوص وغيرها فقد ذهب جماعة من العلم إلى تصحيحها وقبولها، منهم ابن حبان كما تقدم من تخريج الحديث معاذ، والمنذري في الترغيب والترهيب، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وأكثر أهل العلم على ضعف هذه الحديث وأنه لا يصح فيها شيء، ومنهم الدارقطني والعقيلي كما تقدم، وابن الجوزي في العلم المتناهية، وأبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، وقال ابن دحية قال أهل التعديل والتجريح ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح، وقال ابن رجب في فضل ليلة النصف نصف شعبان حديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه. وقد ذكر ابن رجب أن التابعين من الشام كخالد بن معدان ومكحول لقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها. وأما عن إحيائها فأهل الشام يستحبون الاجتماع لها في المساجد، ونقل حرب الكرماني في مسائله عن إسحاق بن راهويه أنه لا يرى الاجتماع لها في المساجد من البدع، وقد خالف الإمام الأوزاعي أهل الشام في ذلك وكره الاجتماع لها في المساجد، وإنما يصليها الرجل وحده في بيته، قال ابن رجب وهذا هو الأقرب إن شاء الله. ونقل ابن رجب أنه لا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من نصف شعبان. والصواب في ذلك أن تخصيصها بالعبادة لا يشرع لعدم الدليل الثابت من الكتاب والسنة، هو قول جماعة العلم من مختلف المذاهب، منهم البيهقي في الشعب، وابن الجوزي في الموضوعات، وابن القيم في المنار المنيف، والعراقي في تخريج حديث الأحياء وغيرهم. هذا ما يخص ليلة شعبان، يعني معنى هذا أن ليلة شعبان هل ينزل الرب ولا ينزل، هل لها فضل ولا لها طرق خاصة نصف من شعبان؟ فبعض العلماء صحح الحديث الوارد في ذلك، وذكر منهم بعض العلماء وأكثر العلم السابق المتقدمين على عدم يعني اعتقاد ما جاء في فضل هذه الليلة على وجه الخصوص، لكن ورد فيها حديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل مسلمين في نصف شعبان إلا متشحنين. فهذا الحديث صححه جماعة من العلم، ينبغي يعني أن الإنسان إذا جاءت هذه الليلة من نصف من شعبان أنه يحاول أن يعني يستسمح ويصطلح مع من هو بينه وبينه خصومة. على كل حال يعني المسائل التي اختلف فيها أتباع التابعين، المسألة اختلف فيها أتباع التابعين ومن جاء بعده، ينظر فيها إلى أحوال التابعين هل لها ذكر في زمنهم أم لا، فإن كان لها ذكر في زمنهم مختلف فيها فالأمر قريب، إنشاء يعني الأمة القريبة، بمعنى أن اختلف فيها خلاف فيها متقدم من عصر التابعين. وأما إذا كان اختلاف من أتباع التابعين من طبقة الإمام أحمد بن حنبل ونحو ذلك، فعلينا بالإجماع الأول ما كان عليه الصحابة والتابعون. فإذا رأينا أنهم لم يحتفلوا بهذه الليلة لا بصلاة ولا بغيرها، وقفنا عند هذا وتركنا ما وقع في الاختلاف، إلا إذا ثبت به دليل شرعي. ولا أظن أنه يثبت دليل شرعي على كلام ما كان عليه التابعون. أنا بودي النظر في تصحيح الألباني. الألباني يقول في صحيح الترغيب والترهيب 1/248-33، الحديثين الذين ذكرهما هنا عن معاذ، وقال إنه مرسل من مرسل مكحول، ومرة من مرسل أبي إدريس الخولاني، هل هما إسنادان مختلفان أم إسناد واحد؟ إذا كان إسنادان مختلفان فهذا يقوي، وأنا أتوقع هذا الشيء، أن الشيخ ناصر رحمه الله جرى على ما جرى عليه المحدثون، وهو أن المرسل يتقوى بالمرسل إذا جاء من طريق آخر. إذا كان إسناد إلى مكحول صحيح وقوي، والإسناد إلى أبي إدريس صحيح وقوي، والإسناد غير الإسناد، فهذا يقوي مذهب من ذهب من العلم على أن المرسل يتقوى بمثله إن جاء من طريق مختلف ولعل أقول أنا ولعل هذا هو الذي جعل الشيخ ناصر الدين الألباني يصحح الحديث. لكن على كل حال أنا أكفيكم، وأنا إن شاء الله أراجع يعني هذه المسألة اليوم إن شاء الله. طيب أقرأ. قال وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك، وقال نعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. عفوا عفوا، إذا عندنا نزول كل ليلة، وعندنا نزول نصف شعبان وفي خلاف المتفق عليه في خلاف، وعندنا الهبوط أو النزول عشية عرفة. ماذا قال عن العشية؟ الحاشية؟ الحاشية أخرج ابن خزيمة وابن حبان وابو يعلى من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. ذكر هنا قوله أن الله ينزل عشية عرفة أو ينزل السماء الدنيا، فإذا ثبت الحديث هذا فهذا بدلالة على أن الله ينزل. إذا يكون في نزول في الثلث الأخير من الليل كما ذكر على محل التلفزيون السنة والجماعة، وفي هذا النزول وأنه نزول يوم عشية عرفة، إذا ثبت فيه الحديث بهذا اللفظ. نعم. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. أن الخلة غير الفقر، ربما بعض الناس يظن أن الخلة هي الفقر، ويعني لذلك يميل التصوف إلى ترك التكسب، ويعني أن يعيش الإنسان فقير يسمون أصحابهم الفقراء. فقال فنص هنا على أن الخلة غير الفقر، والخلة هي خالص المحبة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هنا نعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤية، يعني كأنه يثبت هنا أن الله تبارك وتعالى قد رآه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أو رآه بقلبه كما يقول ابن عباس. لكن هذا كلام محل نظر، فبعض العلماء منهم ابن عباس وغيره يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني قلبه وعنده بعيني بصره، وبعضهم يثبت الرؤية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجمع له فضيلتين، فضيلة أو الثلاث فضائل: فضيلة التكليم كما كلم موسى، كلمه الله سبحانه وتعالى في المعراج، وفضيلة الرؤية، وفضيلة أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فجمع له ما خص به إبراهيم وما خص به موسى. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح الخمس من الغيب لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد حاسبك هذا الكلام الذي يقتطفه ابن تيمية من كلام ابن الخفيف فيه توجيه للمتصوف في زمنهم وقول شيخ الخمسة مئة، وهو أن كثير منهم يدعون بأن من كرامات الأولياء أنهم يعلمون الغيب وهذا الأمور غيبة. فقال هنا ماذا؟ ونعتقد ونقل هذا النص عنهم، ونعتقد أن الله تعالى قص بمفاتح خمس من غير يعلمها إلا هو، خلافا لمن؟ خلافا لمن بعض المتصوفين يزعمون أن بعض الأولياء يعلمون الغيب. ونعتقد المسعى لخفين ثلاثة للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا فيه رد على بعض المبتدعة الذين ينكرون المسعى لخفين. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم قيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة. ونشهد هو ذكر هذا الأشياء، هو ذكر يعني ما يتألق بهذه الأعمال المسعى الخفين، لأن أنكر أصله بعض المبتدعة أدخلوا على السنة والجماعة في السنة التي دم من خالفها، وذلك صار من يخالف المسعى الخفين قال مبتدع. ونعتقد الصدع على السلطان من قريش هذا فيه مخالفة للخوارج ومخالفة للمعتزلة، أي فإن الخوارج يخرجون على الحاكم إذا جرى كالتزعمون، والمعتزلة أيضا يرون أن الحاكم إذا لم يكن موافقا لهم فيما يريدون فإنهم يجوزون الخروج عليه إذا كان لم يوافقهم بعقائدهم، فإنهم يجوزون الخروج عليه وقد يريد بعضهم الخروج عليه. وذكر أنه ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، بمعنى أن الأئمة يسمع لهم ويطاعون ويصبر على أداهم إذا كانوا يقيمون الجمع والأعياد، وهذا ربما أنه إشارة إلى الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. نعم. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة وهذا واضح أيضا، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، وهذا أيضا واضح على مذهب على طريقة السنة والجماعة، والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. هذا قول طائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، بل ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك صلاة واحدة حتى يفوت وقتها متعمدا فهو كافر، من ترك صلاة واحدة. وهذا قول ابن حزم أتبعه عليه الشيخ أو وافقه عليه الشيخ بن باز رحمه الله عليه. طبعا لما ذكر التراويح سنة مقصود هنا فيه إشارة إلى الرافضة، فإن الرافضة لا يرون صلاة التراويح. ونشهد أن من ترك صلاة عمدا فهو كافر، ذكر هنا لا يخلو أحد من أمرين مع أن من هذا. يقول والشهادة والبراءة بدعة. والشهادة والبراءة بدعة، اقرأ ما المقصود بها يقول جاء من أقوال السلف الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. وتسير ذلك ما جاء عن جواب الإمام أحمد، فقد سئل عن ذلك فأجاب: براءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعض. الرافضة يقولون لا يتم الإيمان بولاية علي إلا ببراءة من المخالفين له، البراءة من أبي بكر وعمر ومن وافق أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، والولاية أن يتولى بعض ونترك بعضا. و قال البراءة الشهادة بدعة والبراءة بدعة، يعني الشهادة ما ذكرها هنا، والشهادة أن تشهد على أحد أنه بالنار. هو أطلق الشهادة والبراءة بدعة، قال هنا البراءة تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعض وتترك بعض، والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. السنة الخلال ينظر كذا، يعني أراد أن يوافق الإمام أحمد بن حنبل بأنه لا يشهد على معين بأنه في النار، ولا يشهد على طبعا معين من أصحاب الذنوب، ولا يشهد على أحد. يعني الولاية هنا ماذا يقول عنها؟ الولاية تتولى بعض وتترك بعض. أنا ما مظاهر هذا الشيء، يعني كأن مقصوده أن من يتولى عليا وأهل البيت لا بد أن يترك ولاية المخالفين لهم كما ضمنهم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم إلا من شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، فهذا نشهد له. قال: والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم عائشة ونترضى عليها. هذا فيه رد على من؟ على الرافضة. أعتقد ما شجر من أصحاب رسول الله أمرهم إلى الله، يعني ما وقع بين الصحابة من قتال ونزاع وخصومة أمرهم، نؤمن بأنهم أفضل منا جميعا، ونؤمن بأن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل عبارة ابن تيمية ما الذي ذكرها هنا أو اللي ذكرها يعني أقرب الصواب، يقول أنهم أحد أمرين: إما أن يكون الواحد منهم بما وقع به من نزاع وخصوم مع غيره، إما أن يكون مجتهد ومصيف له أجران، أو مجتهد مختف له أجر. وأما من كان محققا أنه وقع في دم فله من الحسنات العظيمة ووقف الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفر ذلك أدى. هنا قال يعني ذكر هنا قال الذين طعنوا في عائشة هم الرافضة والخوارج، وقرر أهل السنة أن من قذفها رضي الله عنها فإنه كافر بالإجماع لأنه مكذب معاني القرآن، فإن أهل الدفكي طيب. أنا ما أعرف أن قول الخوارج، لكن الرافضة نعم يطعنون في عائشة. أنا ما أذكر لهم قول في هذا، أنا شخصياً لا أذكر. طيب، والقول في والقول في اللفظ والملفوظ. هذه المشكلة التي حصلت وحصل فيها نزاع كبير بين الإمام أحمد بن حنبل وناس من معه، حتى أن يعني اتهم فيها البخاري رحمه الله تعالى بأنه يقول لفظي من القرآن مخلوق. والقول في اللفظ والملفوظ، وكذلك بالاسم المسمى بدعة، يعني الخوض في مثل هذه المسائل بدعة، وهذا يعني ربما أنه يستند إلى كلام الإمام أحمد الحنبل. اقرأ ما ذكر الحاشية. قرر الإمام ابن جرير الطبري يقول صنف قال قرر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن القول في ألفاظ العباد بالقرآن لا أثر فيه نعلمه عن صاحب مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قول الغناء والشفاء وفي اتباع الرشد والهدى. وقد حرر ابن تيمية المراد باللفظ فذكر يعني ما ذكرت إلا من عفوا ما ذكر إلا من إلا عمن ما ذكر اسم هذا الشخص صحيح؟ ها؟ الظاهر أنه يقصد الإمام أحمد الحنبل وقد حرر ابن تيمية المراد باللفظ فذكر أنه يراد به تارة المصدر الذي هو فعل العبد وأفعال العباد مخلوقة، فمن جعل شيئا من أفعالهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير مخلوق. المقصود باللفظ والمفهوم يعني الإنسان إذا قرأ آية من كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هل هذا اللفظ مخلوق أو غير مخلوق؟ هل السؤال هو هكذا، الحمد لله رب العالمين، هذه الألفاظ التي أنا ذكرتها وتركتها هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فمن نظر إلى أنها من كلام الله عز وجل قال ليست مخلوقة، ومن نظر إلى المتكلم الذي هو أنا وأن كلامي من فعلي وفعلي مخلوق قال هي ماذا؟ مخلوق. أن فعل العبد مخلوق، وهذا هو الذي مال إليه البخاري رحمه الله، ولكن الناس لم يفهموا كلام البخاري فألف كتاب خلق أبعاد العباد في الرد على هذه الطائفة. على كل حال يعني الكلام الذي لم يرد عن الصحابة والتابعين ترك أسلف، ولهذا كان ما عبد يقول من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وكذلك في الاسم والمسمى قال يعني وكذلك في الاسم والمسمى يعني ايضا هذا مما يتكلم به المتكلمون، هل الاسم غير المسمى او الاسم هو المسمى؟ اهل السنه والجماعه يقول الاسم للمسمى كما قال سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى. لكن الكلام في مثل هذه المسائل يرى انه بدعه وتركها وتترك. وذكر نفسه ابن تيميه ما اشار ثم قال بعد ذلك وقوله الايمان مخلوق من غير مخلوق بدعه القوه والطاعه. الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ إذا نظرت إلى أن الإيمان مطلوب شرعا وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الإيمان فربما يقول الإنسان غير مخلوق، وإذا رأى أن الإيمان من أفعال العبد واعتقاداته وأقواله فربما يقول أن الإيمان مخلوق. ولذلك يعني قال الخوض من هذه المسائل بدعة، لأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يقولوا مثل هذه المسائل، ولهذا قرر ابن تيمية أنه إذا قال الإيمان مخلوق وغير مخلوق قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن وإيمانه فهو غير مخلوق، أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون. على كل حال ترك مثل هذه المسائل يعني أسلم الإنسان. نعم واعلم أحسن الله فيكم، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم قول عن مشايخنا المعروفين الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا الصوفية فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. هذا مقصود شيخ العثيمين، وهو استمالة الصوفية في زمن المتصوفة الذين في زمنه الذين مالوا إلى الأقوال الباطلة تبعا لبعض يعني أئمة المتصوفة الذين هم كانوا أعضاء. فيبين هنا ابن خفيف أنه يعني إلا أني أحببت أن أذكر عقول أصحاب المتصوفة فيما أحدثه وظائف نسب إليهم ما قد تخرص من قول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب سماه التبصير، كتب ذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه، فذكر في كتاب اختلاف القولين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذا المقال للصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة. ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة. عفوا أقرأ، يعني لابد الطالب يقف عند بعض المواطن، لو نسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، يعني ابن جرير رحمة الله عليه ذكر عن طائفة تهم الصوفية إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. أقرأ التعليق، لما حكم الجرير الطبري اختلاف أهل القبلة في جواز رؤية العباد صانعهم، قال: وقال جماعة متصوفة ممن ذكر ذلك عنه مثل بكر ابن أخت عبد الواحد الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنهم قد رأوه وأنهم يرونه كل ما شاءوا، إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه. ومنهم من يقول يراه. عفوا أحد الوقت، يعني مقصوده أن طائفة من المتصوفة يعتقدون أن بعض الأولياء يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، واضح؟ هذا المقصود. وابن يذكر إلى أن قال كذا وكذا. طيب، ومنهم من يقول يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة، إلا أن الولي يراه الولي والعدو في الدنيا والآخرة، أي أن الله يراه ولي الله وعدو الله يراه في الدنيا والآخرة، إلا أن الولي يثبته إذا هو رآه، لأنه يتراءى في صورة إذا رآه بها عرفه، وأن العدو لا يثبته إذا رآه، وهذا يعني لا يتحقق، كأنه يقصد يثبته أي لا يتحقق من أن هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النص ابن جرير بين به أنه لم يعم الصوفية جميعهم، وإنما قال جماعة متصوفة، إلى على أن هناك من الصوفية من حكى إجماع محققيهم على أن الله تعالى يرى في الدنيا، وهو متفق. حسبك. أقول هنا في المتن، ونسب هذه المقالة أي إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، نسب هذه المقالة الصوفية قاطبة، يعني كأن ابن خبير اطلع على رسالة محمد ابن جرير الطبري وفيها نسبة إلى الصوفية قاطبة، والنسخة التي معنا والتي قرأها والتي يعني موجودة الآن وقرأ شخص ابن تيمية فيها أن ابن جرير يقول رحمه الله يتراءى، ومنهم من يقول يراه الولي والعدو، إلا أن الولي يثبته، وهذا نص ابن جرير بين في أنه لم يعم الصوفية جميعا، يعني كأن هناك أكثر من نسخة لهذا الكتاب ابن جرير، بعضها كأنه أطلق فيها أن الصوفية قاطبة يرونه، وهذا الذي وقعت عند من؟ عن ابن خفيف ونقل عنه. وبعضهم وبعض النسخ ليس فيها كلمة قاطبة ونحو ذلك، وهذه التي بين أيدينا. وقال جماعة متصوفة، جماعة متصوفة، قال جماعة متصوفة. فكلمة جماعة متصوفة لا تدل على كل صوفي، إلا إذا كان فهم منها ابن خفيف أنها يعني تطلق على المصوف جميعا. طيب فقر بعد ذلك حاشية ولا لا؟ المثل لم يخص طائفة منهم، بين أن ذلك حسب. ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لأن خص طائفة دون طائفة، تبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ يعني ابن اخت عبد الواحد يقول انا عبد الواحد بن زيد الله اعلم بما حله من المحصلين، يعني كانه يشير الى انه ليس من اهل الولايه التي والتحصيل العلمي اسمه، ثم قال كيف بابن اخته. اقرا يعني الحاشيه رقم واحد. يقول اسمه بكر وله أتباع يسمون البكرية، ونقل عنه مقالات شنيعة منها أنه يذهب إلى أن الكبائر التي تكون من أهل القبلة أنها نفاق كلها، وأنا مرتكب الكبيرة من الصلاة عابد الشيطان، مكذب الله سبحانه، جاحد له، منافق في الدرك الأسفل من النار، مخلد فيها أبدا. هذا تكون هذه عقيدة الخوارج. نعم. فالعجب يعني انه ونقل عنه مقالات شريعه منها انه يذهب الى كذا وكذا، وهذه مذكوره في المقالات الاسلاميين والفصل لابن حزم. بس ود نقف عندها، وليس كيف بابن أخته، نقل هنا لأن عندنا اختبار الطالبة. هو لما ذكر هذه الأقوال عن ابن خفيف مقصوده استمالة الصوفية في زمن ابن تيمية، بأن أئمتكم مثل ابن خفيف وغيره يرون هذا الاعتقاد ويقولون عن عامة علماء الصوفية، بخلاف الذين في زمن ابن تيمية وقبله بقليل مالوا إلى مذهب الأشاعرة والتصوف مثل هذه المسائل. تفضل. في هذا الزمن الذي كانوا يتكلمون فيه أن الأئمة من قريش، وما خطر في بالهم أن يأتي زمان يكون الإمام من طير قريش. واضح؟ في هذا الزمن الذي ألف في هذا الكتاب الأئمة من قريش، الخلفاء من قريش. ولذلك يعني الكلام العامة بالذات مع المسلمين يجب أن تكون في قريش.